بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب اللقطة، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال. من آوى، الإيواء بمعنى الضم، ومنه قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: فآوى إليه أخاه. فمعنى آوى أي أن يضمها إلى ماله وأن يضيفها إلى ماله ويخلطها معه. من آوى ضالة، سواء كان ذلك من الحيوان أو من غيره من الأموال والأثمان، فهو ضال. الضال كل من خالف الحق عن جهل فهو ضال، فالضال هو الذي يخالف الحق عن جهل. وإنما كان ضالا لأنه أخذ ما لا يستحق أخذه، لأنه أخذ مال الغير وهو لا يستحق أخذه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا تحريم إيواء الضالة، وهو أن يأخذ الضالة بنية تملكها وضمها إلى ماله من غير أن يعرفها لصاحبها. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا أخذ الضالة بنية تملكها وعدم تعريفها فإنه ضامن مطلقا، لأن يده يد غاصب، فعليه الضمان سواء تلفت بتفريط، بتعد أو تفريق، أو من غير تعد أو تفريق. وفيه أيضا دليل على وجوب تعريف اللقطة بقوله: ما لم يعرفها. فيجب على من التقط لقطة وكانت مما لا يملك بالتعريف أن يعرفها سنة، كما تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني. وأما الحديث الثاني، حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. من وجد لقطة، يعني مما لا يملك بالتعريف، فليشهد، يعني على هذه اللقطة، ذوي عدل. والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه، فالاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض بفعل الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في الخلق تكون بالمروءة، بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. قال عليه الصلاة والسلام: فليشهد ذوي عدل وليعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها أي الوعاء الذي فيه اللقطة، فإذا كانت في محفظة أو في وعاء أو ما أشبه ذلك، فليعرف هذا الوعاء الذي يحوي هذه اللقطة، وليعرف أيضا وكاءها، وهو الخيط الذي تربط به. والمراد بذلك أن يعرف صفات اللقطة. قال: ولا يغيب. وقوله ولا يغيب له معنيان: المعنى الأول أي لا يبعد بهذه اللقطة عن مكان وجدانها، والمعنى الثاني لقول لا يغيب أي لا يكتم هذه اللقطة، بل يجب عليه أن يعرفها. قال: فإن جاء صاحبها فهي له، يعني إذا جاء صاحب اللقطة ووصفها وصفا مطابقا للوصف الذي يذكره، وصفها وصفا مطابقا لما وجد، فإنه يأخذها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز أخذ اللقطة، لكن أخذ اللقطة جائز بشرطين كما تقدم. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها، بحيث يأمن نفسه من أن يتملكها. والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها، فإذا لم يأمن نفسه أو لم يقوى على التعريف فإنه لا يجوز له التعرض لها. وفيه أيضا دليل على وجوب معرفة صفات اللقطة إذا وجدها، إذا وجد مثلا حيوانا يعرف صفات هذا الحيوان، كم سنه وكم وما هي صفاته وما أشبه ذلك، إذا وجد محفظة فيها دراهم ما هي، ما لون هذه المحفظة وما نوعها وما عدد الدراهم التي فيها وكم فئة وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية الإشهاد على اللقطة، بمعنى أن الإنسان إذا وجد اللقطة وعرف أوصافها يشهد عليها ذوي عدل. وفائدة الإشهاد أمران: الأمر الأول أن يأمن نفسه من أن تخون في هذه اللقطة، ولا سيما إذا كانت هذه اللقطة من المال الكثير، فإنه ربما لو لم يشهد لسولت له نفسه في المستقبل أن يتملكها من غير تعريف، فإذا أشهد فإن هذا الإشهاد مانع له من ذلك. والفائدة الثانية لأجل أن يحفظها للورثة، لأن هذا الرجل ربما مات فتنتقل إلى الورثة، فإذا جاء صاحبها إلى ورثة هذا الواجد ووصفها وصفا مطابقا فإنها تسلم له. والإشهاد قد اختلف فيه العلماء، أعني الإشهاد على اللقطة قد اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن الإشهاد سنة لأنه لم يذكر في حديث زيد بن خالد الجهني الطويل، ومنهم من قال إنه واجب، والقول بالوجوب قول قوي لأنه أحوط وأبرأ للذمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صاحب اللقطة متى جاء ووصفها وصفا مطابقا فإنه يجب أن تسلم له، سواء كان ذلك في أثناء الحول يعني في السنة أو بعد السنة لأنها ملكه. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل قد يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، والله عز وجل يرزق من حيث لا يحتسب لقوله: فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ومتى أحسن الإنسان النية وصدق الطلب ولجأ إلى الله تعالى فإن الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، ييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسدده في أقواله وفي أفعاله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.